السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي الكرام، على موعد مع التعليق والقراءة على مقدمة المجموع للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. احنا توقفنا أين وقفنا؟ وإذا قال له الشيخ أفهمت؟ أيوة نعم، صح. تمام، وقفنا عند قول المؤلف: وإذا قال له الشيخ أفهمت فلا يقول نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا، لئلا يكذب ويفوته الفهم، ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثابته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظه المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه، ومن اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه، ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياد هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. وعن الخليل بن أحمد رحمه الله: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. أتكلم عن مسألة إذا سأل الشيخ بعد أن يعني تكلم في الدرس عن مسألة معينة فقال أفهمت، يخص أحد أو قال للناس فهمتم، فيريد أن يقول لا تقل نعم إلا إذا كنت قد فهمت المسألة واضحة جلية، لأنك إن قلت نعم فخلص اطمأن الشيخ على الفهم فسيغادرها إلى مسألة أخرى، وقد يفوتك الفهم لأنك لم تفهم فهما صحيحا أو جليا. فيعني يقصد لا يستعجل المرء في قوله فهمت إلا أن يكون قد فهم فهما صحيحا جليا واضحا، لأنه يقول ولا يستحي من قوله لم أفهم. ممكن يستحي، وهذا بيحدث كثير، واحد يسأل فيقول فهمت، يجي واحد مش فاهم فيستحي أن يقول لم أفهم، لأن هيقول المجموعة كلها قالت فهمت وأنا لم أفهم، فيستحي. هم ممكن يكونوا مش فاهمين فهما واضحا، لكن هو بيستحي، وممكن يكونوا فاهمين، لكن عادة لا يشترط أن الكل يفهم من مرة واحدة، وهذا لا يقلل من شأن الذي لم يفهم. هناك من يتقن من يفهم من أول مرة، هناك من يفهم بعد الخامسة والعاشرة ولكنه يتقن أيضا، فالمهم أنه يصل للإتقان، ما لا يهم متى يصل. فهنا عليه أن إذا سئل ألا يستحي أن يقول لم أفهم أو أعد المسألة، وهذه الجزئية لا أعلمها أو لم أفهمها. قال ليش؟ لأن هذا يحصل له مصالح عاجلة وآجلة. العاجلة أنه يحفظ المسألة، لما تعاد عليه مرة أخرى سيحفظها، وأنه يسلم من الكذب أن يقول فهمت ولم يفهم، خاصة لو كان مستحي فكأنه كذب لأنه قال فهمت ولم يفهم، والنفاق بإظهار فهم ما لم يكن فهمه. ومن اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه، هذه كلها طبعا تظهر، لأن الشيخ لما يرى أنه لم يفهم ويعيد، فإذن هو عنده اعتناء أن يفهم المسألة، لأن بعض الناس تجلس في الدروس تسمع وما يهمه، عدت عليه المسألة، يعني ليس كل الطلبة بيجلسوا ليتقنوا أو ليتعلموا علما، يعني يخرج من العلم يضاف إلى علمه، بعض يحضر المجلس بركة، والبعض يحضر المجلس يعني يستفيد، لكنه هو غير مركز بأن هذا المجلس لابد يخرج منه بأقصى استفادة، لأنه لن يتكرر. يعني الأوقات اللي بينفقها الطالب العلم في التعلم، إن لم يكن حريص على أن الوقت اللي بيمر ويتعلم منه، لأنه ممكن لا يستطيع أن يعيد هذا المجلس مرة أخرى أو يسمع الدرس ده من الشيخ مرة أخرى، فهو لا يفرط في أي درس بيحضره لأي شيخ، بد يخرج، لأن هذا وقت حسب عليه ومن أوقات طلبه، فلا بد أنه يعني يحاول أنه يحصل. فهذا يدل على أن من يريد أن يفهم ويطلب التكرار يعلم الشيخ أنه عنده اعتناء وعنده رجحان عقل وأنه ليس عنده نفاق في صدره. قال: ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما. وهذه يعني إيش؟ لما تورث أو تعتاد بأنك إن لم تفهم المسألة تطلب الإيضاح، فأنت يعتبر هذا ديدا لك، يعني أنت تعتاد على أنك لا تغادر المسائل إلا حتى تفهمها. فإذا لا دائما يستقر في قلبك الصواب، ليس عندك اشتباه في مسائل تمر وتسكن في القلب، لا، أنت ما تسكن قلبك إلا المسائل التي قد وضحت لك. قال: واعتيادي هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. ثم قال: ذكر منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، لو ضاع العلم بين مستحي ومستكبر، فبالتالي لما يضيع العلم سيكون الجهل. وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ إثاره علمه بأن المتعلم حافظها. هذه طبعا كثير، ممكن بعض الشيخ من كثرة ما يعني أحد يحضر للشيخ، فممكن تجد عنده تكرار في بعض الوقائع أو في السير أو في الأمثلة أو في شيء، فتجد أن أنت ممكن تكون حفظتها من الشيخ، فلما يقولها مرة أخرى في مجلس لا تبين بأنك يعني تسارع أنت بقى فتكمل وتهز رأسك أو تقول أنا أعلم، اتركه. الأدب أنك تترك أن الشيخ يقولها مرة أخرى أو يحكيها وتصغي إليها كأنك لم تسمعها من قبل، يعني إلا أنك إن كان الشيخ يعلم من الحاضرين من هو يعلم المسألة، فممكن يقول له أكمل يا فلان أو وضح للإخوة كذا، هذه لا إشكال. لكن الأصل بأنك، وهذه على فكرة مسألة هي ليست في طلب العلم فقط، يعني هي أصلا حتى في من أساليب الحوار والنقاش في عموما، بأنك لما تكون في مكان وفي قصة مثلا بيسردها أحد وأنت تعلمها، فكثير من الناس أو من الشباب زي الصغار يعني لابد أن يربوا إنه إيش، كأنه يقاطع إنه كأنه يعلمها فأريد أن يعني أنا أعرفها، وهذا ليس يعني أدب في التلقي وفي الحوار. لابد أنك حتى وإن كنت تعلم القصة فتنتظر حتى يقول. انظر إلى عبد الله بن عمر لما سأل مثلا سؤال عن المؤمن، مثل المؤمن، فقال وقع في قلبه النخلة ولم يقول أحد من الحاضرين، ولكنه يعني استحي أن يقول هو أصغر الناس ذلك. فعمر كان قال ليتك قلته، كان يتمنى أن عبد الله كان يقول ذلك. فهذه مسألة أدبية حقيقة، من الأدب يعني، أقصد مش أدبي، من الأدب، ليست في الطلب، لكنها طبعا لابد أيضا تكون في الطلب، لأن هذه تحدث كثيرا أن يكرر الشيخ أحيانا بعض المسائل أو بعض القصص، فعلى المرء أنه يصغي إليه، مش أن بعضهم كأن عرفنا القصة دي فتجده يفعل شيء ثاني، يعني ينظر بقى في الكتاب، ينظر لأحد كأنه هذه المسألة يعلمها، فيظهر الشيخ بأنه مش مكترس، وهذا أيضا ليس من الأدب. وينبغي أن يكون حريصا على التعليم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم قدرا لابد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. هذه طبعا مسألة مهمة جدا، مدام المرء قد صار في طريق الطلب لا شيء يمنعه عن الطلب ليلا أو نهارا. وهذه طبعا حقيقة تختلف بين الطلاب والهمة، لذلك يعني أنا أذكر كما ينقل عن السلف، وكان قديما يعني لما يعني مدام يعني الإنسان قد دخل في الطريق واستقر مع شيخ من الشيوخ مثلا يطلب معه او اكثر لا يميل ان ياخذ منه. يعني بالعكس كلما نسمع عن درس جديد كنا نسعد لان هنتعلم علم جديد. ما هو الان انت تحتاج في فتره التلقي انك كلما تحصل يكون افضل لك. فكلما كان هناك درس في اي فن من الفنون او يعلن كان في سعاده. ليش؟ لان سنتعلم. خلاص انت في استقرار نفسي بانك تتعلم مع هذا الشيخ مثلا، فانت تريد تاخذ منه كلما تستطيع ان تاخذ منه. فهذا مفترض ان يكون في طلب العلم ان يكون مواظبا في جميع اوقاته ليلا ونهارا، وكايضا حضرا وسفرا، يعني لا يترك الطلب. يعني المساله ليست على، وهذه بقى المساله الاهم، يعني ان وقته هو اصل فيه للعلم. طبعا هذه مساله نتكلم عنها، يعني هنا دولت يتكلم الشيخ هنا الذي قد فرغ وقته للعلم، وحتى وإن لم يكن قد فرغ وقته للعلم يعني عنده بعض الدنيا يعمل فيها لأنه لابد يختلط ويعمل وباقي الوقت للعلم. لكن ما دام دخل في طريق العلم فهو فقط الأصل هو العلم، ثم أمور الدنيا هي الاستثناء. لا حرج أنه يعمل كم ساعة ويختلط ويعني ويأخذ رزق لأولاده أو لعائلته أو لنفسه، لكنه في غير هذه الضرورة هو راجع للأصل وهو العلم. فهو أوقاته كلها ليلا ونهارا حضرا وسفرا. يعني إن سافر، حتى بعض الناس يسافر كأنه ترك الدنيا، يعني هو الآن في دنيا جديدة تخلى عن كل شيء ووقته بقى غير ملك. هذا خطأ، هذا ليس وقت طلب العلم يكون هكذا. بل لو سافر فأيضا في سفره له علم وله طلب، له أوقات يراجع شيء، يسمع شيء، يعني يقرأ، يأخذ معه. هذا لا ينازع. أنا قلت الآن هو الإشكال فيه إن لابد طالب العلم يعلم الأصل في وقته للعلم، والاستثناء لأوقات الضرورة الأخرى، المأكل والمشرب، مراعاة الأولاد، غير ذلك. هذا الاستثناء، مش الأصل الدنيا إنه يعمل ويضيع أوقاته في أمور الدنيا ثم الباقي يكون لطلب العلم. هذا ليس طالب العلم، هذا الفارق. يعني حتى اعتقادا، انا مش بتكلم على الوقت. ما هو انت ممكن ما تستطيع توفر في اليوم غير 3-4 ساعات، ممكن يبارك لك الله فيه بس على استمرارية، لانك مثلا بتحتاج انك تعمل 8 ساعات وعندك امور اخرى. لكن انت داخليا انت معتقد ان هذا الذي بتعمله فقط لتوفير الرزق للضرورة، لكن انت ترجع دائما عندما ينتهي هذا العمل، انت اعتقادك وهمتك أن أرجع للي أنا أعيش عليه وهو طلب العلم، حتى لو كان في اليوم 3-4 ساعات أو ساعتين، لكن هذا هو الأصل عندك، وأنت تخرج عن هذا الأصل للضرورة. وليس هذا إن ترسخ فتجده في كل وقت له هو يحرص عليه في الطلب، سماع أو حفظ أو مراجعة أو حضور، لأن هذا هو الأصل له، والاستثناء هو أمور الدنيا. لكن العكس بقى اللي إيش؟ أن الأصل أمور الدنيا، ولما يتبقى لي وقت أديني بحضر دروس أو أسمع، هذا لن يكون طالبا للعلم. لن حتى لو كان شاب في الجامعة، روح الجامعة احضر، وهذا وقت للضرورة للتعليم وعندك، لكن أيضا لك الأصل. أنا أقول هذا عن طلاب العلم أو طلبة العلم، وإلا غير ذلك هو فيه خير إنه بيسمع عند الوقت الفراغ، يعني بيحفظ قلبه ويتواجد مع أهل العلم وغير ذلك، لا يشقى به جليسه، وهذا فيه خير عبادة لا نقول. لكن أنا أتكلم عن طالب العلم الذي يريد أن يكون طالبا متقنا، ينشر يتعلم ويعلم وينشر بعد ذلك، لابد يكون همه كله في هذا الأمر. قال: ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم. بعضهم وصل بأنه كان يجعل أخته تطحن له الطعام ليسفه سفا حتى لا يضيع أوقاتا في المضغ وغيره. ما أدري ابن تيمية كان لما يدخل الخلاء يأتي بأحد أقاربه يقرأ له من خلف الخلاء للباب حتى لا يضيع الأوقات في عدم القراءة. حرص عظيم جدا وعجيب، وهذا ليس بعجيب، يعني مش بعجيب على هؤلاء، لذلك هم وصلوا على مقدر الوقت. يعني أنت الآن بعض الناس لما تفعل مثل هذا أو الأهل أو الأولاد أو الناس، يعني أنت خلاص، يعني الدقيقة دي، الخمس دقائق دي، نعم أنت لا تعلم، ممكن في الخمس دقائق دي تحصل مسألة، تراجع آية، تضبط مسألة، تفوز بها. بس هذه طبعا تحتاج لمن قدر الوقت. للأسف هم في الغرب او غير المسلمين قدروا الوقت، يعني علموا قيمه الوقت لكن لامور الدنيا. فلما علموا قيمه الوقت في امورهم سادوا على في امور الدنيا طبعا، لانهم علموا قيمه الوقت، يعني ياتي في موعد ويستفيد من الاوقات، وعندما يريد الراحه ياخذ الراحه، لكنه علم. احنا للاسف لا علمنا الوقت لا في الدنيا ولا في الدنيا ولا حتى في امور الاخره، وهذه هي الاشكاليه. الفارق بقى ان طالب العلم بيعلم قيمه هذا الوقت فما يضيعه هكذا. لذلك وليس بعاقل من امكنه درجه ورثه الانبياء ثم فوتها. هذه هنا بقى انت علمت الطريق الذي تسير فيه بأنه هو طريق الأنبياء، أنت وليت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تعلم هذا الطريق وتزهد فيه؟ وهو هنا لب المسألة. إن علمت حقا ما أنت عليه من خير لا ستجد الدافع داخليا، كل ما وقت يأتيك تجعله في العلم ولا تجعله في المباحات، حتى التي هي لا نقول المحرمات، احنا نتكلم عن امور المباحات التي تضيع لك الطلب. ليش؟ لانك تعلم بان هذا هو مقامك الان، انت وريس، فانت لابد ان يكون وقتك كله لهذا الامر. وقد قال الشافعي رحمه الله في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه واخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. هذا كله طبعا تأكيدا لما قلناه، أو يعني نحن نبين ذلك على أن وصية الإمام الشافعي على أن يجب على طالب العلم أن يبلغ غاية الجهد في الاستكثار من العلم والصبر على كل عارض، على المناقصات. في عوارض ستأتي، لابد تشغل بعوارض، تبتلى في أوقات تضيع منك، في مرض، في انشغال مع أهل، مع أولاد، مع دابة سيارة بتصلحها، مع شيء هيأتي مناقصات وعارض يعني أيضا، لكنه يصبر على ذلك ويرجع مرة أخرى أو يعني لهدفه أو طريقه. وطبعا هي كلها تحتاج إلى النية كما قال، والإخلاص النية لله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. ذكره في أوائل مواقيت الصلاة. قال الخطيب البغدادي: أجود الأوقات أجود أوقات الحفظ الأسحار. طيب هذه طبعا إشارة طبعا، لكن ليست على التأكيد يعني، أو هذه على حسب حال الشخص. يعني السحر هو يقول أوجد أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداة، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن. طب هذه الأزمنة الأول، نصف النهار يعني قبل الظهر، نصف النهار نصف النهار عند الغداء أول الضحى، ونصف النهار عند الظهر. نعم، نصف النهار عند الظهر، ثم الغداة. طب ازاي نصف ما نصف النهار؟ ترتيب. نعم، يعني يريد ان يقول ليس ترتيب الاوقات، يعني السحر افضل شيء، بس نصف النهار هذه منتصف النهار يعني فيها على اوقات هم يمكن هي عون. لا مش على اوقات، اقصد يعني فيها القيلوله على قول اللي فيها ممكن يكون يعني، لكن هي يعني في الغداء اول الضحى ممكن نصف النهار ده شو وقت الشغل اساسا. هو يتكلم طبعا على ممكن يكون من الطلاب الشباب كمان اللي في السن لسه اللي هو بيدرس، ووقت الحفظ في الصغر، فممكن يكون ذلك. عموما هي الاوقات هذه طبعا على حسب ما ذكر في اوقاتهم، لانه قال حفظ الليل انفع من حفظ النهار، وهذا على ان فيه سكون ممكن. هذه عموما ترجع لحال الشخص، على حال الشخص، في بعض يحفظ في الليل اسرع، في بعض يحفظ بعد الفجر، في بعض يحفظ قبل الفجر، وفي بعض يحفظ بعد العصر ايضا، على حسب ما يعني، على حسب بالضبط، على حسب يعني. بس هو في اوقات بيكون فيها السكون والهدوء، فممكن تجد يعني انك لن يشوش عليك احد، فيكون هذا افضل. ووقت الجوع انفع من وقت الشبع، هذه طبعا لان وقت الجوع القلب، هو طبعا ليس الجوع القارص، لان الجوع القارص مش هيحفظ ايضا، لكن هو يقصد يعني وقت فراغ المعدة مثلا، يعني ان المعدة ليس فيها شبع، والا لو في جوع فهو ممكن ما يستطيع ايضا، اذا كان القاضي لا يقضي ويعني حاذق او حانق او جعان او غضبان، كل هذه مناقصات تكون. لكنه طبعا فراغ المعدة افضل من الشبع الذي هو يعني يملأ به الباطن. وطبعا احنا الاصل عندنا حديث رسالة في ذلك بحسب ابن ادم اكلات يقمن صلبه فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ناخد الواحد كله على بعضه لطعامه وشرابه، النفس ما بيطلعش يعني ما بيأكل. فذلك لكن لو المرء كان خفيف في الاكل يجد يكون نشط بسيط، لكن لو اثقل طبعا في استثناءات، يعني تجد انا سفيان الثوري اعتقد كان بدينا يقال كان ياكل في العشاء خروف ويقول الدابة اذا علفتها اعطتك، بس هذا استثناء ثبت عليه هو عنه ثبت. ما هو يعني ممكن خروف على الـ على الـ على الـ مش يعني على الغالب يعني، لكن كان ياكل لانه لا كان عشان يقوم الليل يحتاج ان ياكل ويستطيع ان يقوم. يقدر ان هو شبه نفسه على الدابة اذا علفتها اعطتك، ولكن هنا هذه طبعا استثناء الحقيقه، لان الاصل ان الشبع هذا يثقل على المرء يعني. لكن جاء يعني يعني يعني احياء يعني ما يزم الشبع بالكليه، يعني الحديث نعم ثلث وثلث، والا ابو هريره رضي الله عنه في الحديث المشهور اللي هو كان يعني كان جوعانا فكان يقول انه لما بيكون جائعا جوعا شديدا يحاول ياتي لاي صحابي يساله سؤالا حتى ياخذه معه يعني ليطعمه، فحاول ان يسال صحابي او اثنين او ثلاثه ما انتبهوا، فلما جاء نفسه نظر في عينه فعلم منه ما يريد، فقال اتي معي ابو هريره، فاتى معه ولما اعطاه القدح من يعني من اللبن، طبعا هو اول ما سلم دعا الناس يشربون، وكل شويه ابو هريره في معنى حيث ينظر لن يجد شيئا يشربه وهو يريد جعان، فالنبي سلم بعد ان شرب الجميع فقال اشرب ابو هريره، ثم قال ثم اشرب ثم اشرب ثم اشرب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. فهنا يعني فيه دلالة على أن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شرب حتى امتلأ عن آخره، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإلا ممكن تقول إن هذه بركة فما كان يضيعها، هذه بركة ما كان يضيعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. أيضا لما استضاف الإمام أحمد الإمام الشافعي فأكل كثيرا، لما أكل كثيرا ثم جلس من بعد الطعام في مقعده إلى الفجر لم يقم ولم يتوضأ، فاشكلت عليه ابنة الإمام أحمد فسألته قال أهذا الشافعي أتيت به عندما أكل كثيرا وجلس لم يقم لله ركعة وصلى الفجر بدون وضوء، فلما راح يسأله يعني يا إمام أشكل علي ابنتي كذا وكذا، فقال أما أكل الكثير فعلمت أنه طعام مبارك من بيت مبارك فاستزدت من البركة إلى آخر الرواية، فأكل كثيرا لأنه طعام يجد فيه بركة من من من رجل مبارك فاستزاد من بركة الله عز وجل في ذلك. فهنا لكن طبعا ممكن دي تبقى مطية لأي حد بقى ياخذ القصص ويقعد يأكل إلى أن لا يستطيع أن يتنفس. قال وأجود الحص وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. قال وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق لأنها تمنع غالبا خلو القلب. وهذه طبعا مهمة يعني المكان، وهذا حقيقة نعم الحفظ يحتاج إلى مكان مغلق. البعض عايز يحفظ يطلع في الحديقة أو يروح مكان واسع أو يطلع في بلكونة أو يطلع في هذه إشكال حتى نشغلك خضرة وناس رايحة جاية وأصوات، أنت تحتاج لمكان يعني تجلس في غرفة حتى تستطيع أن تركز في الحفظ، وإلا المراجعة ممكن تختلف، اللي حافظ ويراجع هيراجع في أي مكان ممكن يراجع، لكن الحفظ وضبط المادة أو العلم يحتاج أن يكون في الغرف أكثر. وإن كان طبعا قال وينبغي، وممكن بعض الناس يعني تستطيع هي تختلف، لكن الغالب هكذا حقيقة يعني. وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقى عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت لا يا ذللت ما هي هو ذللت طالبا فعززت مطلوبا فعززت مطلوبا. أصلا عبد البر يعني جمع بيان العلم ذكره. طيب هنا يتكلم عن مسألة في طلب العلم، كان ينام على ويقصد ذل هنا يعني كان يتعب ويذل في طلب العلم، كان ينام على أبواب كبار الصحابة، كان قال يلسعه أو يلفحه الريح وريح الصحراء ليست هينة في جزيرة العرب، حتى يخرج إليه الصاحب فيقول له: هل نديت لنا أو ناديتنا يا ابن من عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنأتيك؟ قال: العلم يؤتى إليه. فكان ينتظرهم. نعم طبعا، هو الذل في الطلب يعني. لا مش الهوان اللي هو الذل المهانة، لكن الذل في الطلب يعني انه يتعب، يعني يتعب نعم، يسهر الليالي ينتظر عند الشيوخ يعني يراك هكذا، يعني الذل في الطلب يتكبد المشقة، يذل نفسه في حاجة، يذل نفسه. ولذلك هو قالها بالضمة ذللته، يعني ان انا ان هو يتعب نفسه ويذل نفسه لله عز وجل طلب العلم. وطبعا هنا بين ادابا على المتعلم مع معلمه، ان يصبر على جفوه الشيخ وسوء الخلق، يعني حتى لو جدت من الشيخ سوء خلق وفي بعض الجفاء احيانا، هذا لا يصدك عن الملازمه، لانك واعتقاد حتى كماله، طبعا هي فيها بعض النظر، ويتأوله لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، يعني ممكن يعتذر لشيخه. نقول طبعا المقصود ليس هنا المغالاة، لكنه حفظ قدر الشيخ، يعني ممكن يتصرف تصرف ليس بصائب، أو يرى منه خلق معين، أو يرى منه تعامل لا يحبه، فهنا لابد من حسنه أدبه مع شيخه وبره به، ويعني رد الخير والصالح الأعمال الصالحة التي يفعلها معه، بأنه يحاول أن يتأول لأفعاله الظاهر، يعني يقول لعله مثلا كذا، لعله عنده مسألة كذا، لعله كان غضبانا، لعله كذا، أو لعل في أمر لا أعلمه، يحاول. وطبعا لكن ليس المقصود طبعا أنه هو يدافع عن الخطأ، لكن يحاول أن يجد له مخرجا، كما جاء بالسلف أنه إذا وجد المرء أخاه على يعني على 99 أمرا أو على منكرا واحد يعني فيه الخير أو فيه الصواب، حمله على هذا الواحد ورد عنه 99 هذه. فهذا هو المقصود، ما بالك بالشيخ، لأنه قدره ومنته على طالبه عظيمة لا شك في ذلك. وهو يريد أن يقول بأنك حتى إن رأيت من جهة، هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الإخوة خاصة يعني لما يتعلقوا جدا بالشيوخ وبعدين يرى بعد فترة يرى من الشيخ مثلا أشياء ما كانش يراها من قبل، فتجده من شدة ينتكس كما يقال يعني، أو يجيله صدمة، كيف الشيخ يفعل ذلك؟ كيف الشيخ يفعل ذلك؟ وكيف يكلم الأخ الفلاني؟ ده أخطأ، ده مش عارف عمل كذا، طب ما هو يا ابني هو بشر معصوم، وأنت لابد أو ممكن يكون ما رد على فلان السلام جيد، أو كشر له، أو غضب منه، فأنت الآن لابد أنك تظل على ذلك، لأنه هو ما في الآخر هو بشر، ممكن يخطئ، ممكن يصيب، لكن أنت لابد أن يظل ملازمتك، لأن البعض ترك الشيوخ لبعض مواقف ما تستدعي، وخسر خسران كبير جدا في العلم طبعا يعني. وخسر منه العلم وتركه وذهب لشيخ آخر، أو تركه وترك العلم، كل هذا لأنه رأى موقف مثلا ما لم يعجبه، أو اشتد عليه الشيخ في أمر، أو رأاه فعل مسألة في أحد المسائل يعني في حلقة، أو سمع أنه مثلا حدث منه نزاع مع أحد وكان فيه مخطئ، إلى غير ذلك من الأمور. بدلا ليش الإمام بيقول ذلك النووي بأنك لابد أن يعني تحسن مع شيخك إلى ما بقدر ما استطعت، حتى لو رأيت عليه ما رأيت تحاول أنك تعتذر له بقدر الاعتذار، لأنك ستخسر كثيرا جدا لو تركت هواك إلى يعني اتباع هذه الأمور. قال وإذا جفاء الشيخ ابتدى هو بالاعتذار، يعني قدر هذه مكانة، لأن هو كان في مقام الأب كأنه، حتى لو لم يكن السن يعني كبير ولكنه له مقام عنده، فهو يبتدئ بالاعتذار. وإن أظهر له الذنب له والعتب عليه، وأظهر له أن الذنب له والعتب عليه أيضا، وقال هذا أنفع له دينا ودنيا، يعني هذه دينا ودنيا، وأبقى لقلب شيخه أيضا. ثم بين بأن يعني هو كلام ابن عباس مضموم، لا ذللت طالبا، هي تحتمل كما يعني ان يكون على سياق اللي قاله الامام النووي انه تحمل جفاء المعلم وذله، لانه قال بعد ذلك فعززت مطلوبا، يعني لما كبر عزز، لما حصل له العلم عزز صار عزيزا، فهنا يعني تحمل على ايضا ذللت طالبا، أي أنه أيضا يعني كان هناك جفو من بعض من كان يطلب منهم وصبر على ذلك. طيب قال ومن أدابه الحلم والأناة، وأن يكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وإلا وألا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. يبقى من الأداب الحلم والأناة، وهذه طبعا لابد أن يعني يتأدب بها طالب العلم أيضا، أن يكون عنده حلم وأناة، صبر، ما يستعجل، كما قال علماءنا يعني من استعجل شيء قبل أواني عوقب بحرمان، وهذه كثير موجودة في الطلبة، يستعجل عايز ينتهي من الكتاب سريعا، عايز ينتهي من الدرس سريعا، يعني يأخذ العلم سريعا، لا يأخذه بصبر، عنده عدم أناة في أنه يريد أن يسأل فيريد الإجابة، ما يصبر مثلا على أن ينتهي الدرس فيسأل أو يأتيه الإجابة، هذه ما تحتاج لحلم ولأناة وأيضا وصبر. وأيضا قال لابد أن تكون الهمة عالية لهم، فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، يعني أنت ليش إذا كان في إمكانية أنك تأخذ، لابد أن الطالب العلم يكون عنده همة عالية، يعني ما دام وجد من شيخه مثلا همة فلماذا هو لا يكون مثل الشيخ؟ الشيخ مثلا يريد أن يعطي فهو يستقبل، يعطي يأخذ، يريد يحفظ مثله، يتعلم مثله، يعني يكون عنده همة في الطلب. لابد من طالب العلم ألا يعني ألا تكون همته دونية، تكون همته قليلة، لا يطلب دائما المزيد طبعا بقدر الإمكان، لكنه لا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وهذه مهمة. في إمكان أنك تأخذ أكثر فما ترضى، بتقول كفاية كده اليوم أو كفاية ما علي هذا القدر، لا، ما دام عندك الإمكانية فحصل، ما ترضى بالقليل مع إمكان الكثير. وأن لا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل فائدة، يعني أن لا تؤخر مراجعة شيء لو كنت راجعه، أو لا تؤخر تحصيل فائدة، بعض الفوائد لو لم تدركها وهي تقال فتسجلها وتحفظها وتؤيدها تطير منك، ولو كانت مثلا تحتاج لمراجعة، أحيانا كنا في الدرس في جزء لم يفهم، فبعد انتهاء الدرس والتسجيل موجود، اللي كان بيسجل عندنا التسجيلات هذه تسجل للدرس للشيخ، يعني فتسجيلك خاص بيك يعني، فترجع المسألة اللي انت أشكلت عليك أو ما ضبطتهاش تعجل بسماعها، يعني ما تنتظر، لا تسمعها مرة أخرى ومرتين حتى تنتهي من المسألة دي، ما تسوفها، لأن وقتها لأنك تسمعها. هو يريد أن يقصد هذا كله دقائق مهمة جدا تفرق بين طالب وطالب وبين إتقان وإتقان، يعني ممكن يحضر في مسألة من ما لم يستطع أن يفهمها جيدا، بعد ما ينتهي الدرس ما يتركها، ما ينام، يسمعها مرة أخرى دي مسألة الجزء ده حتى يضبطها، لأنه ليش قال ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإذا استطاع أن يأخذ الفائدة من الشيخ مباشرة يأخذها ما يؤخر، وإن أمن حصولها بعد ساعة، يعني حتى شوف بعد ساعة طبعا مش يأخذ الساعة، حتى لو قال أنا ممكن أسأل الأسبوع القادم، هشوف الشيخ غدا فاساله اكلمه المره الجايه. لا، ان امكن ان يحصل عليها حق في وقتها ياخذها، لان للتاخير افات، ولان الزمن الثاني اللي سياتيك سيكون فيه فوائد اخرى، فانت لا تضيع الاخرى هذه بانتظار الاولى. عن الربيع قال: لم ارى الشافعي اكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. طبعا الاولى هذه يعني يبين كيف كان الشافعي يعني وقته كما كان، يعني لم يكن لم يراه اكلا بنهار ولا نائما بليل، فمتى ينام ومتى ياكل، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة الملل. وهذا يختلف باختلاف الناس، وهذه طبعا مسألة مهمة. كل اللي بنقوله ده نعم مع الهمة وكل شيء، لكن المرء يعرف قدر نفسه، إن شعر بأنه قد يمل فلابد أن يروح عن نفسه حتى يستعيد النشاط ويعني يرجع مرة أخرى. وهذه طبعا تختلف من فرد لآخر، يعني لأن برضو البعض أحيانا يعني يزيد حتى يصل لتشبع، يحضر ويحفظ ويعمل كذا، مرة واحدة تلاقيه انقطع، جاءته ملل، ما استطاع، فهذا خطأ. زي اللي يحاول انه يقوم الليل كثير وبعد كده يترك، لا تكون كعبد الله، عبد الله تكون كفلان قام كان يقوم الليل ثم تركه. فالمسألة ان المرء يتعاهد نفسه بقدر ما يستطيع ويزيد على نفسه قليلا قليلا، وإلا لو أصابه الملل وتوقف فما فعلنا شيء، لأن الانقطاع هذا أكبر مصيبة تصيب طالب العلم، أن ينقطع. الانقطاع هذا مصيبة. وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. قال الخطيب: وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف، والاختيار الصبر كما كان ابن عباس والسلف يفعلون. طبعا هذه مسألة، جاء الدرس مبكرا والشيخ ما لم يأتي ينتظر، مش جيش جي ملقاش الشيخ بركة الحمد لله الشيخ مش جاي النهاردة فسحة وماشي زي ما بيقولوا الشباب، لا ينتظره ولا يفوت لعل الشيخ يتأخر فالدرس لا يضيع. والله أحيانا كنا بننجز بالساعة ننتظر الشيخ، والله كنا ننجز بالساعة حبا ان لو مشينا الدرس الوقت مش هيجينا تاني، فكنا ننتظر ممكن ساعة، تأخر في طريق، تأخر في في في في يعني في اي شيء، ما كنا ننصرف الا ان يتصل ويقول لاحد الاخوة انصرفوا يعني في عندي عذر ان اتي، لكن ان لم يحدث هذا الاتصال ننتظر ولو طال الوقت. لكن هو طبعا هنا قال الا ان يخاف كراهة الشيخ لذلك، يعني ايش؟ يعني كأن الشيخ ممكن يقول بأنه إذا لم آتي حتى الساعة الفلانية خلاص انصرفوا حتى لا يضيع أوقاتكم. هذه طبعا هذه من حال الشيخ يعني تحدث أحيانا. قال: ولا يشق عليه بطلب القراءة في غيره، هذه طبعا لو كان له دروس خاصة أو جلسات خاصة مع شيخ فيتفق معه، فذهب إليه وجده مجهد نائم قال ذلك، فمش يحدث بقى 50 مكالمة تلفونية على تلفون الشيخ، مش في معاد يا شيخ، في معاد يا شيخ، انا جيت يا شيخ، وفي يا اخي ما هو ممكن يكون هو نايم او مجهد او منشغل، فانت الان خلاص انت ضربت مره او شيء او جئت في المكان فعلمت انه هو مش موجود او نايم او ما يطلع انتظر، لكن ما يعني لو وجدته نايم قيس الشيخ شيء مهم جدا، شيء ضروري، وهذه بتحدث احيانا للاسف، لابد يقدر وقت الشيخ ويصبر. ثم قال: والاختيار الصبر كما كان ابن عباس والسلف يفعلون. ابن عباس رضي الله عنه يعني لما كان الحديث الذي قال له حديث مشهور جدا لابد يعني نذكره، قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه اليوم كثر، نسألهم نتعلم يعني منهم. فقال له الأنصاري هذا: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ فتركه ثم قال: فترك ذلك هذا الرجل، فقال: أقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإنه كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل يعني نائم، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريحة علي من التراب، فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك ألا أرسلت إلينا نأتيك؟ قال أنا حق أن أتيك. فأسأله عن الحديث قال فعاش ذلك الرجل الأنصاري فرأى الناس يلتفون حولي حتى رأني قد اجتمع الناس حولي فيسألوني، فقال هذا الفتى كان أعقل مني. وهذا يعني يبين لك حقيقة رحلة ابن عباس في الطلب لابد أن يتدبرها المرء، يعني أنه كان بعد مثلا صغيرا وكان الأصحاب كانوا كثر وكانوا كبارا، ومع ذلك جاء الوقت الذي احتوج فيه إلى ابن عباس وكان هو يفتي الناس وهو ترجمان القرآن. لن ننتهي من عن عباس رضي الله عنه معظم مروياته ليست سماع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بالضبط صح، ما هو كان صغير، هو مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير 13 سنة تقريبا 13 سنة. كنا وقفنا عند نعم كنا بس الله مستعان. طيب ناخذ الجزء هذا. قال وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد روينا عن عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسوده. لا وروينا هنا عندي روينا وقال الشافعي رحمه الله تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل للتفقه. طبعا هذه من أصول طلب العلم، أولا أن تغتنم التحصيل في وقت الفراغ، وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر قلة الشواغل. يعني المرء لا يعلم، طبعا بعضهم يقول أن هذه طبعا تكون في الصغر، لكنها ليست في الصغر فقط، المسألة ليست العلاقة بالصغر والكبر. لا شك أن التعلم في الصغر فيه مجال أكثر أنه هو يعني يحفظ ويكون القلب والعقل فارغ لما ينشغل، هناك فراغ هناك قوة أكثر، وهذا لا شك في ذلك. ولكن يعني لنا في صحابة صلى الله عليه وسلم أسوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بعث بعد الأربعين، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما تعلم العلم إلا بعد الأربعين يعني، وباقي الصحابة الكبار أيضا، ومع ذلك انظر في كم سنة بركة العلم. يعني حكيم بن حزام ده أسلم بعد 60 أصلا وعاش 60 في الإسلام أقصد يعني، وبعض أهل العلم أيضا الإمام ابن حزم مثلا طلب متأخرا. فلا شك طبعا إن إدراك الوقت المبكر أفضل، يعطيك مساحة كبيرة جدا في التحصيل والحفظ وغير ذلك. ولذلك قالوا ينبغي أن يغتنم ذلك، المرء كلما وجد هذه الأوقات يغتنمها، وإلا إن لم يغتنم فلا يعكر على نفسه، يغتنم ما تبقى، بل قد يدرك بما تبقى ما لم يكن يدركه فيما سبق. المسألة ترجع حقيقة إلى النية والإخلاص وبركة الله عز وجل لهذا الوقت، وإلا لو انشغل بأنه ضيع أوقات لم يعمل فيها شيئا سيأتيه هذه منغصات من الشيطان تأتي إلى المرء، ضاعت سنوات راح منك كذا وكذا. بعض الطلبة بدأوا الطلب خطأ وعلموا بعد سنوات أنهم ابتدأوا في الطلب خطأ، فكانوا يعني في حزن. فنقول لا تحزن، الحمد لله أنك علمت الصواب، استدرك وغير المسار واطلب بالمنهج الصحيح، ولكن لا يعني لا تبكي على اللبن المسكوب كما يقال. يعني أنت ما خطأ ماذا يعني؟ دراسة الفقه لها منهجية، دراسة العقيدة لها منهجية. ممكن في بعض الناس انشغلوا سنوات في الدعوة ويظنون أن ده علم شرعي، هو ليس بعلم شرعي، هو مش بعلم شرعي، هو أنت تعلم معلومات وثقافة لكن مش تأصيل علمي بحيث أن يكون هذا علم منهجي. وممكن جلس سنوات يحضر لشيوخ أفاضل وكرام وكبار، ولكن هي كانت على سبيل الدعوة. في مرحلة أنت ممكن في بداية الالتزام بتحتاج للدعوة، لكن بعد ما تطلب العلم، طلب العلم شيء ثاني. الإشكال أن بعض اللي بيلتزموا على الشيوخ فهو حب لهذا الشيخ لا يفارقه فيظل معه، ويكون الشيخ بس مش بيدرس منهجيا لكن هو التزم معه وله قدر في قلبه ويحبه فيفضل ملازما له. لا حرج في هذا في قلبك، هذا حق وهذا، لكن أنت أردت العلم لابد تتعلم بالمنهجية الصحيحة. فالبعض كمان كان بيدرس يعني لو قلنا فقها مثلا ممكن يدرس سنوات فقه وليس يدرس الفقه بالمنهجية الصحيحة. بعض الناس مثلا تدرس الفقه على السنة فقط، يدرس يحضر أحاديث أحكام وهو في الآخر بيتبع رأي من يرجح له شيخ اللي بيحضر له أو المعلمة أو الشيء اللي بتشرح. لكن هو هذا ليس بمنهجية صائبة في الأول في التدريس. والبعض يأخذ الفقه من كتب المعاصرين، يعني كتاب مثلا هو ينفع للعوام، يعني مثلا كتاب فقه السنة، كتاب يعني جزا الله خيرا ورحم الله مؤلفه، استفاد منه الناس كثر ويحتاج إليه عوام كثير مع يعني تصحيح ما فيه من أمور يعني. لكن هذا ليس فقه يدرس يعني لطالب العلم، لكن هو يستفاد منه العوام في معرفة أحكام فقهية أو غيره من بعض كتب الفقه المعاصرة لبعض الشيوخ الأفاضل. هو ليس مؤلفا للمنهجية، ومع ذلك ممكن يدرس 4 سنين الكتاب ده في أحد المعاهد وينتهي سنة أولى وثانية وثالثة يدرس الكتاب. طب وأنت الآن لم تدرس الفقه بالمنهجية، فيفاجأ أنه لم يدرس الفقه صحيح، يبتدي يقول إيه ده، أنت لازم أدرس منهج مذهب وعلم ومتون، وفي حاجة اسمها أصول فقه، في حاجة اسمها قواعد فقهية، فتجد سنوات ممكن تضيع وهو لم يعلم. حتى في العقيدة وهكذا في المصطلح نفس المسألة، ما هو العلم متكامل. فالبعض يضيع سنوات ويكتشف أن هذه السنوات هو استفاد ثقافة لكن ما استفاد تأصيل علمي اللي هو لطالب العلم، فهذا بيحزن. فنقول له حتى وإن ضاع ارجع مرة أخرى، ما زال معك طول ما أنت في نفس في صدر المرء يخرج ويدخل فلا يقف، لأن هي المسألة كلها ترجع ليه. وأنت بتطلب العلم لماذا؟ ما يهمك أنك تكون عالم الأمة أو تكون أنت الكثر حواليك أو تكون مصنفاتك، لكن أنت بتطلبه أصلا هو رضا لله عز وجل، هي عبادة. أنت بتتعلم لترفع الجهل، ثم بعد ذلك تعلم غيرك لترفع عنه الجهل، وتنشر العلم هذا الذي أنزله الله عز وجل للناس. ما يهم بقى أنت الآن ضاع منك ما ضاع أو تبقى من عمرك ما تبقى، أخذ منك من أخذ لم يأخذ، ما دام أنت تسير على الطريق وأنت تريد فيه مرضات الله عز وجل فهذا امتحان لك، هل أنت تريد لله أم تريد لأمر آخر؟ إن كنت لله فلا يهمك، لا يهمك أنك تأخرت أو لم تتأخر. نعم بتحزن على ضعف لك أوقات لم تكن فيها يعني تفعل الصواب فيها، لكنك لا تقف بقى. تقول أنا سأستدرك ما تبقى لي. القعنبي أفضل من روى عن الإمام مالك رواية الإمام الموطأ، وكان أصلا قطع طريق، انقطع طريق أصلا ولسن كبير، ثم تاب الله عز وجل عليه ونزل وأخذ، وما أدرك إمام مالك، لكنه كان هو أفضل رواية عن الإمام مالك في الموطأ اللي ورث القعنبي، وكان أصله إيش يعني، وغير ذلك من بعض. فنقول يعني المسألة الأخرى أيضا في هذه المسألة، أن وهذه أهم شيء أحيانا يعني أنا أيضا وقفت عندها، وهي مسألة رواية عمر تفقه قبل أن تسوده وتفقه قبل أن ترأس الشافعي، وهذه مسألة مهمة أخطر ما يكون على طالب العلم، وهي ربنا يغفر لنا جميعا. لأن بالمقاييس اللي عند علماء السلف إحنا يعني غالبنا ما نتكلم، ما ندي دروس أصلا ولا نجلس نشرح شيء، بالمقاييس علماء السلف. للعلماء وطلاب العلم بمقاييسهم في كتبهم، فغالبنا ما يجلس ويتكلم يعني اصلا المفترض. لكن يعني الحال الذي نحن فيه يجعل ان من استطاع ان يبلغ شيء فليبلغ، والا انظر الى مقاييس العلماء عندهم وطلاب العلم فتجد ان جميعنا يعني الا من رحم الله عز وجل والله عز وجل فضله، ليس لك انك تشرح لهذا ولا هذا ولا هذا اصلا. فلذلك يقول الشافعي تفق قبل ان ترأس، واخطر ما يكون ان يترأس المرء اولا فيجد الناس تطلب منه الفتوى وتطلب منه العلم وتطلب منه كذا وهو ما عنده، فلما يترأس ويجد الناس حواليه كثر ويطالبونه ولن يستطيع ان يردهم، فيبدأون في الاعاجيب بقى والاغلطات، لان هو اصلا اخطأ بالترأس قبل التفقه. لابد يتفقه اولا ويثبت على الارض ثم بعدك يتقدم. ما هو الترأس انه يتقدم، مش لازم عالم العلماء الواحد، لكن يتقدم في الافتاء، يتقدم في الاجابات، يتقدم في ان هو يدرس، ما هذا ترأس. هذا ترأس طبعا هو نسبي، لكن هو الاصل انك تفقه قبل ان ترأس، لان قال عيسى فاذا رأست فلا سبيل للتفقه. خلاص انت لو، لذلك انظر الان من انشغل بطلاب او انشغل بافتاء او انشغل بدروس وناس، إن لم يكن عنده قدرة على ضبط أوقاته بحيث أنه هو يعطي وقت للتدريس ووقت له للدراسة والتفقه يضيع، لأنه أصبح من كثر الطلب عليه وقته أصبح للغير، فتجد هو لا يذاكر جيد ولا يراجع ولا يحقق المسائل، لأن العلم لا ينتهي مهما كان أصلا يعني. فهو لذلك يقول إذا رأست فلا سبيل للتفقه، خلاص انشغلت أصبح الناس تريد منك فكيف ستتفقه، بل المشكلة أنه ممكن تقع في الخطأ. ذلك أنا قلت يغفر الله لنا جميعا، والله أنا نسأل الله ربنا يغفر لنا، لأن لولا أن الناس تحتاج، يعني الناس تحتاج أنها تسأل والناس تحتاج أنها جواب، فكان الأولى أن ما أحد يتكلم. هو يعني يبني فين ضابط المسألة دي، أو يعني حد يجعل عندهم مثلا يقول أنا الآن متأهل للتدريس، هو العلم أصلا عندنا تلقي شيخ عن شيخ، فالمفترض انك ما تتقدم الا من يبيح لك الشيخ، يعني ما نستطيع ان احنا نجلس ندرس الا ما يكون شيخك الذي انت درست معه يقول لك انت الان ممكن تدرس. واحيانا يبقى التدريس مقيد الاول، يعني هذا الكتاب ممكن تدرسه وهذا الكتاب ممكن تدرسه، وبعد فتره من الطلب خلاص يقول لك انت ممكن تدرس حتى لو امور لم تدرسها معه، لكن انت ستدرسها مع نفسك وصلت لمرحله القراءه فيمكن أن تدرس. فأصلا لابد قبل أن تتقدم للتدريس أن يؤذن لك، ما هو العلم تلقي من شيخ من شيخ من شيخ، هذا العلم الشرعي هكذا، كما أن التحديث هكذا. لكن الإشكال بقى أن بعض الناس هو بيرأس نفسه بنفسه، يعني هو درس كتاب مع شيخ فتجده خذ الكتاب ده تسمع عنه تاني يوم دورة في الكتاب الفلاني بيدرسه. طب أنت أو أنت من قال لك تدرس؟ ده في واحدة بتدرس عقيدة ولا 6-7 سنين، وطبعا هي مش عقيدة، هي ملهاش علاقة بالعقيدة، وجابت طماط كبرى مع الناس اللي موجودة معاها. فكانوا بيقلقوا، قلت له طب انا عايز اسأل سؤال بس، هي من قال لها تدرس؟ يعني مين شيخها اللي هو أذن لها تدرس عقيدة؟ يعني من الذي أذن لها؟ ما هو الناس بتقول قلنا من قبل ان انظروا من تاخذون دينكم في علمكم في العلم دين، فعلى الاقل يكون في حد قال لها او قال له انت الان ممكن انك تدرس بعض الكتب او جلاء، لكن هو او فقه حتى، ما هو نفس المساله، ما هو اصل الكتب والفقه موجوده، ممكن بعض الناس بتقرا الفقه وخلاص، تجيب الكتاب وتدرس كام سنه وبعدين تجيب الكتاب وتبتدي تقراه، وهذا ليس بتدريس. فأيضا لابد أن يكون هناك من قال أنك أو أنك تدرس، ولابد الإنسان أيضا يكون عنده حدود. هو يعني مثلا هل ممكن إحنا أي واحد يأخذ أي كتاب ويدرسه؟ يعني يجيب مثلا يوصل مثلا كتب الفقه المنتهية حتى في المذهب عندنا مش في تدرج، هل ممكن؟ هل أنت مثلا وجدت أن أي أحد ممكن يدرس المجموع؟ او اي احد ممكن يدرس مثلا المغني، هذه تدرج. هتلاقي برضو ان بعض الشيوخ يقف عند وبعد فتره سنوات ممكن يدرسه، لكن يكون مضى عليه سنوات خلاص. لكن وهكذا تدرج، لانه عارف اقدار، ده علم، المساله ليست هكذا. لذلك الترأس هو الاشكال، لان الترأس خلاص بقى هو اشتهر او حبب عند الناس، فالناس عايزينه فيقولوا له اي حاجه، اي كتاب عايزين نشرحه. فهو طبعا يريد ان يرضي الناس، ممكن هو على خير، لكن اشكاليا انه ترأس قبل وقته. طيب نختم ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد حفظه يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا، ويبتدئ درسه بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للعلماء ومشايخه ووالديه وسائر المسلمين، ويبكر بدرسه لحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها، ويداوم على تكرار محفوظاته، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا، بل يصحح على الشيخ كما ذكرنا، فالاستقلال بذلك من أضر المفاسد. وإلى هذا أشار الشافعي رحمه الله بقول من تفقه من الكتب ضيع الأحكام، وليذاكر بمحفوظاته وليدم الفكر فيها، ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، وليرافق بعد حاضري حلقة الشيخ في المذاكرة. طبعا هذا الكلام من أهم الحقيقة، أنه انظر كيف الشيخ بيتكلم عن مدارسة الدرس الواحد، تصحح الدرس تصحيحا متقنا على الشيخ، تراجع، ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد حفظه يكرره. لذلك احنا بنقول لن يمكن انك تحضر الدرس بره وتطلع من الدرس انت حافظ الدرس، هذه مش موجوده. انت مش الشافعي، الشافعي كان بيضع يده على الصفحه التي لا يريد ان يحفظها، مش اللي عشان عينه ما تقعش عليها، عشان ما تدخلش في قلبه، فكان بيخبي الصفحه عشان يحفظ الثاني. انت هذا ليس دي نوادر، يعني هنتكلم عن الغالب الان. فلابد هو الامام النووي اللي بيقول ذلك، ومن الامام النووي اللي هو يعني معلوم، مش هنتكلم عن ترجمه الامام النووي، فيتكلم عن ان لابد يحفظ الدرس متقنا من الشيخ، ثم يكرره، يتعهد الدرس، يسمعه مره واثنين وثلاثه واربعه، هب ليرسخ رسوخا متاكدا، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا، ويبتدئ درس. يعني هذه حقيقه يعني من الاصول التي يتبعها اهل العلم اللي اراد الاتقان، التكرار. انا احضرني في ذلك حاجتين يعني او مثالين من المعاصرين، الشيخ احمد حطيبه حفظه الله دايما، او يعني ملهم، دايما يشرح المغني، ف اعتقد فيما اسمع انه كل ما ينتهي من المغني يعيد شرحه، كل ما ينتهي يعيد شرحه، يعني كان كرر شرح المغني اكثر من مره. وهذه يعني وهذه طبعا تكرار. الامر الثاني الشيخ محمد حسن ايضا كالموزني، مختصر الموزني، كنت اعلم دايما يعني الكتاب ده كنت بقرا عليه بعض الاوقات عليه منه، هو كان يحب الكتاب ده جدا، المغني مختصر، فكان يقراه كثيرا، المغني مختصر، المغني مختصر الموزني، انا اسف، مختصر الموزني للأم المزني طبعا معروف، فكان دائما يداوم على قراءته، يعني شهر ينتهي يقرأه هو مع نفسه، يعني كنت أعلم عنه ذلك، كان يكرر في قال الكلام ككتاب ممتع جدا لا يمل المرء من قراءته، كل ما يقرأ يكتشف فيه جديد. لا هو كتاب مجلد واحد، لكن المزني ملخص فيه الأم، هو مختصر المزني، كل ما يقرأ كان يخبرني، كل ما أقرأ فيه أجد فوائد ما كنت أعلمها ما كنت قرأتها أول مرة. فهكذا أهل العلم كانوا يداومون على القراءة نفس الشيء، ويداومون على الدرس. أنا قلت يمكن أخبرتكم من قبل، كان لابد أسمع الدرس في الأسبوع أربع خمس مرات، ثلاث أربع مرات لابد، اللي هو الدرس اللي كنا حتى ليت الأسبوع القادم يكون قد استقر. فهذه هو طريقة الإحكام في الطلب. نقف عند قال يذاكر بمحفوظات، انتهينا من هذه. قال وافضل الخطيب قال الخطيب وافضل المذاكره مذاكره الليل، وكان جماعه من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعه يبداون من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا اذان الصبح. يعني هذه طبعا قيام الليل كأنه يقوم الليل يدارس من العشاء إلى الفجر، وهذه طبعا مدرسة، وهذه دائما ننصح بها بأن لابد يكون للمرء مدرسة مع أقرانه، يعني من أعظم الفوائد في تثبيت العلم المدرسة مع الإقران. وللأسف أقول للأسف هذه أصبحت قليلة ونادرة، مدرسة مع الإقران للأسف، لأنها ما أدري القلوب إيش فيها رجالا ونساء، يعني أحسنتم والله يبارك فيكم، هو هذا هو. لا صدقني والله المدرسة مع الإقران تثبت جدا. للأسف تجد الآن، يعني أخبرت أكثر من أحد حتى في النساء وفي الرجال، القلوب ما أدري فيها إيش والله، يعني كأنه المدرسة هذه فيها مثلا، ما هو هذه اجتماع على الطاعة وإيش صدقني. هو العلماء قالوا أنك لن تضبط العلم إلا أنك تأخذ من أعلى منك وتأخذ من الأدنى منك، تجلس مع الأدنى وتجلس مع المساوي لك المقارب، لن يضبط العلم إلا هكذا. فالجلوس مع الأقران مستو إن مفيش، مفترض إن مفيش حياء بقى، مفيش أصلا كمان إيه، لكن هو ممكن يكون منافسة في الخير، لكن الإشكال بيتحول إن كل واحد عنده معلومة يظن إنه سيحجب المعلومة عن غيره وإنه هو سيفوز. هتفوز فيها فين؟ ما هي لله أصلا، أنت لو أعطيتها له الآن وهو استفاد منها، هل هو كتبت عليه اسمك؟ ما هو اللي فتح لك هذه المعلومة وأنت تريد أن تحجبه، ممكن يغلق عليك المعلومات بعد ذلك. لكن أنت لما تكون النية المدرسة ومودالة العلم والضبط، يبارك الله عز وجل في الكل ويأتيك العلم من حيث لا تحتسب أصالة. فهذه يعني آخر شيء نتكلم فيه في اليوم، عننا أطلنا، لكن يعني المناسبة والحقيقة كلام الإمام كلام عظيم جدا. ما هي مش هتكمل، أنا وظلمت مش هتكمل، لكن هي لسه أي يعني وينبغي أن يبتدئ من دروسي على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، وأول ما يبتدأ به حفظ القرآن العزيز فهو أهم العلوم، وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. وبعض حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا ويبدأ بالأهم، ومن أهم من الفقه والنحو ثم الحديث والأصول ثم الباقي على ما تيسر. لا شيخ هذه تحتاج الكلام، فخلينا نقف عند ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.